بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، يقول الله جل وعلا في سورة النور: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. بعد أن ذكر الله عز وجل في الآية السابقة أمره للمؤمنين بأن يغضوا أبصارهم وأن يحفظوا فروجهم وأن ذلك أزكى وأطهر لهم عند الله جل وعلا، والله مطلع على كل أعمالهم خبير بها لا يخفى عليه شيء من ذلك، أردف بأيضا نهي بأردف بأمر المؤمنات أن يغضون أبصارهن. والعادة الغالبة أن الله سبحانه وتعالى يخاطب الرجال والنساء تبع لهم، ولكنه أحيانا يخاطب الرجال ثم يخاطب النساء، وذلك يقتضي أهمية الأمر وتأكده ولزومه. ولهذا قال جل وعلا: وقل، أي قل يا نبينا ويا رسولنا للمؤمنات اللاتي آمنا بالله ورسوله يغضضن من أبصارهن. والمراد بالمؤمنات هنا المؤمنات والمسلمات، لأن الإسلام والإيمان إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع، فهنا إنما ذكر المؤمنات فقط، فهو يشمل المؤمنات والمسلمات. يغضضن من أبصارهن، مر معنا بالأمس معنى يغضضن، أي معنى الغض، أي يكففن من نظرهن عما يشتهين النظر إليه، لأن الغض هو صرف المرء بصره عن التحديق وتثبيت النظر، وكذلك الغض يدل على الخفض والنقص، فالمراد أنهن يخفضن ويكففن أبصارهن من إطلاقها في النظر إلى الرجال أو إلى ما حرم الله جل وعلا. وقل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. وذكر ابن كثير هنا عند أول هذه الآية قال: هذا أمر من الله تعالى للنساء المؤمنات وغيرة منه لأزواجهن عباده المؤمنين، وتمييز لهن عن صفة نساء الجاهلية وفعال المشركات. يعني هذه الآية الله جل وعلا أمر بها غيرة لعباده المؤمنين على نسائهم، غيرة على النساء وحفظا لهن وصيانة لهن، إبعادا لهن عن مشابهة نساء الكفار. قال: وكان سبب نزول هذه الآية ما ذكره مقاتل بن حيان، قال: بلغنا والله أعلم أن جابر بن عبد الله الأنصاري حدث أن أسماء بنت مرشدة كانت في محل لها في بني حارثة، فجعل النساء يدخلن عليها غير متأزرات أو غير مؤتزرات، فيبدو ما في أرجلهن من الخلاخيل وتبدو صدورهن وذوائبهن، فقالت أسماء: ما أقبح هذا؟ فأنزل الله تعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن الآية. لكن هذا السبب ضعيف، لا يصح، ضعيف جدا، لأنه معضل، ولأن أيضا بكير بن معروف ضعيف، بل هو أيضا مرسل، لأن مقاتل يرسله عن جابر. ثم قال ابن كثير: فقوله تعالى: وقل المؤمنات يغضضن من أبصارهن، أي عما حرم الله عليهن من النظر إلى غير أزواجهن. ولهذا ذهب كثير من العلماء إلى أنه لا يجوز للمرأة أن تنظر إلى الأجانب بشهوة ولا بغير شهوة أصلا. يعني هنا انتقل إلى بيان مسألة: هل يجوز للمرأة أن تنظر إلى الرجال أم لا؟ فذكر قولين: القول الأول أنه لا يجوز للمرأة أن تنظر إلى الرجال بشهوة بل ولا بغير شهوة، واحتج كثير من ذهب إلى هذا القول بما رواه أبو داود والترمذي من حديث الزهري عن نبهان مولى أم سلمة أنه حدثه أن أم سلمة حدثته أنها كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وميمونة قالت فبينما نحن عنده أقبل ابن أم مكتوم وهو رجل أعمى. ابن أم مكتوم رجل ضرير أعمى لا يرى. قالت فبينما نحن عنده أقبل ابن أم مكتوم فدخل عليه وذلك بعدما أمرنا بالحجاب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجبا منه. فقلت يا رسول الله أليس هو أعمى لا يبصرنا ولا يعرفنا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عميوان أنتما ألستما تبصرانه؟ ثم قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح هكذا قال. لكن الأظهر الذي عليه أكثر أهل العلم أن الحديث ضعيف ومن ضعفه من المعاصرين شيخنا العلامة الشيخ بن باز رحمة الله عليه والعلامة الألباني فالحديث ضعيف. والفريق الثاني ذهب آخر من العلماء إلى جواز نظرهن إلى الأجانب بغير شهوة كما ثبت في الصحيح وفي الصحيحين في البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل ينظر إلى الحبشة وهم يلعبون بحرابهم يوم العيد في المسجد وعائشة أم المؤمنين تنظر إليهم من ورائه وهو يسترها منهم حتى ملت ورجعت. نعم كان الحبشة يلعبون في المسجد يوم عيد بحرابهم فجاءت عائشة للتنظر طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم فاتكأت على منكبه فجعلت تنظر إليهم والنبي صلى الله عليه وسلم واقف ينتظر حتى تفرغ وهي يعني أطالت تريد أن تعرف مقامها عند النبي صلى الله عليه وسلم. فالحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني وقف لها وجعلها تتكئ عليه وهي تنظر إلى الحبشة ولم ينكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان هذا منكرا لأنكر عليها لأن الحبشة رجال يلعبون بسلاحهم فدل على أنه يجوز للمرأة أن تنظر إلى الرجال لكن بشرط أن لا يكون بشهوة. إذا كان نظرها إليه لشهوة ثارت عندها تنظر إليه باب التشهي هذا ما يجوز لها أبدا لا هي ولا غيرها. ولهذا تكلم العلماء وكان حقها يذكر في درس الأمس عند قوله وقل المؤمنون يغضوا من أبصارهم تكلموا على حكم النظر إلى الأمرد وهو الذي لم ينبت الشعر بوجهه ولا بلحيته فيشبه النساء يعني شكله. فقال ابن كثير وقد قال كثير من السلف وقد كان كثير من السلف ينهون أن يحد الرجل نظره إلى الأمرد وقد شدد كثير من الأئمة في ذلك وحرمه طائفة من أهل العلم لما فيه من الافتتان وشدد آخرون في ذلك كثير جدا. ثم ساق عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل عين باكية يوم القيامة إلا عينا غضت عن محارم الله وعينا سهرت في سبيل الله وعينا يخرج منها مثل رأس الذباب من خشية الله. لكن الحديث فيه ضعف لكن لا شك أن معناه صحيح وبعض جمله معناها صحيح فأيضا لا يجوز النظر كل ما كان على سبيل الشهوة التي توصل إلى الشر وإلى الوقوع في الفاحشة فإنه محرم لأن الوسائل لها أحكام الغايات فكل وسيلة إلى أمر محرم فهي محرمة لأن العبرة بالخواتيم وما ينتهي إليه الأمر. ولهذا الله جل وعلا لما حرم الزنا قال ولا تقربوا الزنا ولم يقل ولا تفعلوا وهذا نهي عن كل وسيلة توصل إليه من النظر وغيرها والخلوة بالمرأة وما شابه ذلك. قال جل وعلا ويحفظن فروجهن. قال ابن كثير قال سعيد بن جبير عن الفواحش يحفظن فروجهن والفروج جمع فرج مراد أنها تمتنع من الوقوع في الفاحشة. وقال قتادة عما لا يحل لهن وقال مقاتل عن الزنا وقال أبو العالية كل آية أنزلت في القرآن يذكر فيها حفظ الفروج فهو من الزنا إلا هذه الآية. ويحفظن فروجهن أي لا يراها أحد. والأظهر أن الآية شاملة لهذا كله حفظ الفروج يشمل حفظها من الوقوع في الفاحشة من النظر إليها ينظر إليها أحد من أن يمسها أحد يستمتع بها من أن تعمل المرأة السحاق أو شبيه الاستمناء وما شابه ذلك هذا كله حرام عليها أن تحفظ فرجها إلا من زوجها إلا من زوجها. قال جل وعلا: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. هذا نهي، والنهي يقتضي التحريم. ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. قال ابن كثير: أي ولا يظهرن شيئا من الزينة للأجانب إلا ما لا يمكن إخفاؤه. وهذا هو القول الأول في معنى الزينة في الآية. القول الأول هو الذي ذهب إليه ابن كثير، وهو قول ابن مسعود، قال: لا يظهرن شيئا من الزينة للأجانب إلا ما لا يمكن إخفاؤه، يعني مثل العباءة والملاءة والمقنعة والملابس التي على ظاهر البدن، هذا هو الذي يظهر من زينة المرأة. هذا معذورة منه لأنه لا بد أن يظهر. قال ابن مسعود: كالرداء والثياب، يعني يفسر إلا ما ظهر منها. قال: كالرداء والثياب، يعني على ما كان يتعاطاه نساء العرب من المقنعة التي تجلل ثيابها وما يبدو من أسافل الثياب فلا حرج عليها فيه. والمقنعة بإسكان الميم بكسر الميم وإسكان القاف وفتح النون والعين هي مثل العباءة تماما، مثل الملحفة والجلباب يكون من فوق الثياب. قال: يعني على ما كان يتعاطاه نساء العرب من المقنعة التي تجلل ثيابها وما يبدو من أسافل الثياب فلا حرج عليها فيه، لأن هذا لا يمكن إخفاؤه. ونظيره في زي النساء ما يظهر من إزارها وما لا يمكن إخفاؤه، يعني يقصد النساء في زمنه. وفي زمننا هذا مثل العباءة، العباءة التي على المرأة لا بد أن يراها الناس إذا مشت بالعباءة، هذا ظاهر ولا بد منه، ما لها بد، لا بد أن يظهر مثل هذا. لكن تتجنب الزينة أن يكون جميلا أو ملفتا أو نحو ذلك، لكن هذا لا بد منه. قال يقول ابن مسعود والحسن البصري وابن سيرين وأبو الجوزة وإبراهيم النخعي وغيرهم، يعني قال بقول ابن مسعود هذا أن المراد به ما ظهر منها يعني من اللباس، قال به جمع من السلف: الحسن بن سيرين وأبو الجوزة وإبراهيم النخعي وغيرهم. والقول الثاني قال الأعمش عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، قال: وجهها وكفيها والخاتم. وروي عن ابن عمر وعطاء وعكرمة وسعيد بن جبير وأبي الشعثاء والضحاك وإبراهيم النخعي وغيرهم نحو ذلك. يعني صار عندنا قولان رئيسان في معنى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. ما المراد إلا ما ظهر منها؟ فابن مسعود ومن معه يرون أن ما ظهر منها اللباس كالعباءة ونحوها، هذا لا بد من ظهوره. وابن عباس يرى أنه الوجه والكفين والخاتم. لكن قولهم إلا الوجه والكفين والخاتم هذا يحتمل أمرين، يعني يحتمل أن النهي عنه عن النظر إلى الحلي التي فيه أو عن النظر إليه هو. ولهذا قال ابن كثير يعني مبين احتمال هذا القول، قال: يحتمل هذا يحتمل أن يكون تفسيرا للزينة التي نهينا عن إبدائها، كما قال أبو إسحاق السبيعي عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود قال: ولا يبدين زينتهن، قال: الزينة القرط والدملوج والخلخال والخلخال والقلادة. يعني فسرها أن الزينة مراد بها القرط، والقرط الذي يعلق بشحمة الأذن من الحلي، والدملوج هو المعضل يعني ما يجعل في العضد من الحلي، والخلخال هو ما يوضع في الأذن، ما تضعه المرأة في أذنها من الحلي. قال: وفي رواية عنه بهذا الإسناد قال: الزينة زينتان، فزينة لا يراها إلا الزوج الخاتم والسوار، وزينة يراها الأجانب وهي الظاهر من الثياب. وقال الزهري: لا يبدين لهؤلاء الذين سمى الله ممن لا تحل له إلا الأسورة والأخمرة والأقرطة من غير حسر، يعني من غير تحسر تكشف يدها وأذنها ونحو ذلك من غير حسر، وأما عامة الناس فلا يبدو منها إلا الخواتم. وقال مالك عن الزهري: إلا ما ظهر منها الخاتم والخلخال. ويحتمل يعني يفسر قول ابن عباس الوجه والكفان، هل مراد به الوجه والكفان يعني الحلي التي فيها، لأن هذه الحلي تكون بالعضد باليد، الخاتم يكون باليد، الخلخال يكون في الأذن، القرط يكون في أو القرط يكون في الإذن، وقد يكون في الأنف أيضا الزمام. فقصده يعني إلا ما ظهر منها، يعني ما ظهر بسبب هذه الحلي الحلية التي في الوجه والكفين، يعني هذا مستثنى للمحارم طبعا. ويحتمل أن ابن عباس ومن تبعه أرادوا تفسير ما ظهر منها بالوجه والكفين، وهذا هو المشهور عند الجمهور، ويستأنس له بالحديث الذي رواه أبو داود في سنده في سننه عن قتادة أو عن سعيد بن أو قال حدثنا، وهو عند أبي داود، حدثنا يعقوب بن كعب الأنطاكي ومؤمل بن الفضل الحراني قال حدثنا الوليد عن سعيد بن بشير عن قتادة عن خالد بن دريك عن عائشة رضي الله عنها أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق فأعرض عنها وقال يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا، وأشار إلى وجهه وكفيه. لكن قال أبو داود وأبو حاتم هذا مرسل، خالد بن دريك لم يسمع من عائشة، والله أعلم. والمرسل نوع من أنواع الضعيف، وأيضا فيه الوليد مدلس وقد عنعنه قال الوليد عن سعيد، وسعيد بن بشير ضعيف أيضا كما في تقريب التهذيب. فالحديث معلول ولا يصح سنده، وإن حسنه بعض الفضلاء في هذا الزمان لكنه لا يصح ولا يثبت ولا يجوز أن يعتمد عليه، هذا لا من حيث المتن ولا من حيث النكاء ولا من حيث الإسناد، الإسناد فيه ضعفاء لا يصح، ولا من حيث المتن أيضا ما يظن هذا بأسماء بنت أبي بكر الصديق زوجة الزبير أنها تأتي بثياب رقيقة عند النبي صلى الله عليه وسلم أبدا، وهي التي لما مر بها النبي صلى الله عليه وسلم وقال لها وهي تمشي على قدميها قدمة المزرعة زوجها قال اركبي، قالت فاستحييت، تذكرت الزبير فسهيت ما ركبت مع النبي صلى الله عليه وسلم من شدة الحياء، يظن بها تأتي بثياب رقاق تكشف عورتها، بل النساء ذاك الجيل ما يعرفن مثل هذا، هذا ما يعرفنه مثل هذه الأمور وهذه الثياب الرقاق وقلة الحياة التي تنتشر في كثير من النساء، نساء الكفر في هذا الزمان، لا ما يعرفن هذا. أيضا العلماء اختلفوا، والصحيح أن المراد بالزينة هنا هو ما ظهر من المرأة مثل الجلباب والعباءة، فإن كل الطرق التي جاءت عن ابن عباس تقول الوجه والكفان لا تخلو من ضعف، كلها ضعيفة إلا طريق واحد، طريق ابن علي بن أبي طلحة، وفيه خلاف بين أهل العلم، والصواب أنه حسن. لكن أيضا يدل على أنه لا يريد هذا ما جاء عنه في سورة الأحزاب، قل لنساء يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، جاء عن ابن عباس من طريق علي بن أبي طلحة أيضا أنه قال أمرهن بالحجاب، ما معناه يعني وحرم عليهن كشف الوجوه، أمرهن بحجب بالحجاب وحرم عليهن كشف الوجوه. فلا ينبغي أن يؤخذ شيئا عن ابن عباس ويترك، يجمع بين النصوص الواردة عنه. ثم أيضا تفسير نساء الصحابة كيف فعلنا، ماذا فعلنا أمهات المؤمنين؟ ولعلكم تذكرون ما مر معنا حديث صفوان بن المعطل لما مر على عائشة قالت وكان يعرفني قبل الحجاب، وكان يعرفني قبل الحجاب يعني قبل أن يفرض الحجاب. وكذلك ما رواه أحمد وأبو داود بسند صحيح وابن ماجه بسند صحيح عن أم المؤمنين عائشة قالت كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها على وجهها فإذا حاذونا كشفنا، مع أن المرأة النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين، ما تلبس النقاب، تترك وجهها مفتوح، ومع ذلك إذا مر بها بهن الرجال هي وبقية النساء ليس خاص بأمهات المؤمنين كنا يغطينا وجوههن. وأيضا يدل عليه ما رواه البخاري عن عائشة قالت يرحم الله نساء المهاجرات الأول لما أنزل الله وليضربن بخمرهن على جيوبهن شققن مروطهن فاختمرن بها. وكذلك روى أبو داود صححه الألباني عن صفية بنت شيبة قالت بينما نحن عند عائشة قالت فذكرنا نساء قريش وفضلهن فقالت عائشة رضي الله عنها إن لنساء قريش لفضلا وإني والله ما رأيت أفضل من نساء الأنصار أشد تصديقا لكتاب الله ولا إيمانا بالتنزيل. لقد أنزلت سورة النور وليضربن بخمرهن على جيوبهن فانقلب رجالهن إليهن يتلون عليهن ما أنزل الله إليهم فيها ويتلو الرجل على امرأته وابنته واخته واخته وعلى كل ذي قرابته فما منهن امرأة إلا قامت إلى مرطها المرجل أو المرحل فاعتجرت به تصديقا وإيمانا بما أنزل الله من كتابه فأصبحنا وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم معتجرات كأن على رؤوسهن الغربان كأن على رؤوسهن الغربان يعني الغراب الأسود. هكذا فهمنا. والوجه في الحقيقة هو مجمع المحاسن هو مجمع المحاسن في المرأة. الناظر إلى المرأة إذا أراد جمالها أول ما ينظر إلى الوجه. والله جل وعلا حرم على المرأة أن تضرب بقدمها كما سيأتي لئلا يسمع صوت الخلخال الذي في قدمها، فما بالك بوجهها مجمع المحاسن. وكل الأحاديث التي احتج بها القائلون بعدم الحجاب إما ضعيفة وإما صحيحة غير صريحة، صحيحة لكن غير صريحة، مثل حديث الخثعمية التي جاءت يوم النحر والنبي صلى الله عليه وسلم يريد يدفع من المزدلفة وكان قد أردف العباس فجعلت تنظر للعباس وينظر إليها، كانت امرأة وضيئة الوجه وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصرف ابن عباس يصرف وجهه من هنا وينظر من جهة الأخرى فيلوي عنقه، لكن هذه ليس فيها صراحة أنها كانت كاشفة الوجه. نعم أقوى ما جاء فيها أنها كانت وضيئة الوجه، ووضاءة الوجه تعرف من المرأة، خاصة أن السلف وصفوا حجاب النساء في ذلك الزمان بأنها تغطي أكثر وجهها وتترك عينا تنظر منها، فإذا تركت عينا لابد سيبدو الحاجب ما فوقه ما تحت العين ويعرف أن المرأة وضيئة أو غير وضيئة. وهذا أمر الآن معروف ما يسمى بالنقاب الآن والبرقع، تعرف المرأة من ورائه هل هي وضيئة أو غير وضيئة حتى ولو غطت من فوقه، فما في صراحة أنها كانت كاشفة الوجه أبدا، ما هناك دليل صريح. الحديث صحيح لكن ليس صريح في الدلالة. وأيضا ما ذكروه من حديث سفعاء الخدين، فقامت امرأة سفعاء الخدين لما خطب النبي صلى الله عليه وسلم النساء يوم العيد، هذا ليس صريحا، فيحتمل هذا أنه قبل الحجاب، ويحتمل أن هذه المرأة من القواعد من النساء، ولأنها كانت سفعاء والسفع سواد يكون في الوجه، وأمهات المؤمنين كنا يحتجبنا أيضا. وحتى من قال من العلماء بأن الحجاب ليس واجب يقولون عند خشية الفتنة يجب، بل حتى بعض أئمة هذا العصر الذين يعني عرفوا بقولهم بعدم وجوب الحجاب هم يحجبون نساءهم ولا يرضون بأن تكشف وجوهها، لكن يقول هذا على سبيل الندب. وأيضا الزينة ينظر ما المراد بالزينة هنا، هل هي ما كان من خلق الله عز وجل كبدن المرأة أو ما كان فعلته المرأة من لباس ونحوه، يعني ما الذي يحكم بين الناس إذا اختلفوا؟ يحكم بينهم القرآن، عرف القرآن. ولهذا تكلم الأمين الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان كلاما جميلا وأفاض فيه، وأيضا وعد بأنه سيتكلم عليه ويذكر الأدلة ويرد أدلة المخالفين في سورة الأحزاب، يقول وأقتطع شيئا من كلامه لأنه كلام طويل، لكن الذي نريد منه ويحصل به المقصود في بيان أن الزينة إذا أطلقت لا يراد بها خلق الله عز وجل. قال وقد نعم يقول وقد رأيت، بعد أن ذكر جملة من النصوص الواردة عن السلف في الدر المنثور وغيره ونقلها، قال وقد رأيت هذه النقول، وقد رأيت في هذه النقول المذكورة عن السلف أقوال أهل العلم في الزينة الظاهرة والزينة الباطنة، وأن جميع ذلك راجع في الجملة إلى ثلاثة أقوال كما ذكرنا. يعني الزينة، الأول أن المراد بالزينة ما تتزين به المرأة خارجا عن أصل خلقتها، خارجا عن أصل خلقتها، ولا يستلزم النظر إليه رؤية شيء من بدنها، كقول ابن مسعود ومن وافقه إنها ظاهر الثياب، لأن الثياب زينة لها خارجة عن أصل خلقتها، وهي ظاهرة بحكم الاضطرار كما ترى. وهذا القول هو أظهر الأقوال عندنا وأحوطها وأبعدها من الريبة وأسباب الفتنة. القول الثاني أن المراد بالزينة ما تتزين به المرأة وليس من أصل خلقتها أيضا، لكن النظر إلى تلك الزينة يستلزم رؤية شيء من بدن المرأة، وذلك كالخضاب والكحل ونحو ذلك، لأن النظر إلى ذلك يستلزم رؤية الموضع الملابس له من البدن كما لا يخفى. وهذا هو الذي ذكره ابن كثير، يحتمل أن المراد به يعني الحلي أو الزينة التي تكون في الوجه أو في اليد أو نحو ذلك. ثم قال القول الثالث أن المراد بالزينة الظاهرة بعض بدن المرأة الذي هو من أصل خلقتها، كقول من قال إن المراد بما ظهر منه الوجه والكفان وما تقدم ذكره عن بعض أهل العلم. وهذه تقريبا ذكرها ابن كثير، أن الزينة إما أنها الثياب الظاهرة وإما أنها الوجه والكفان، وإنما أو أنها الحلية التي تكون في الوجه والكفان، ولهذا من قال الوجه والكفان له تفسيران. ثم قال الأمير الشنقيطي رحمه الله وإذا عرفت هذا فاعلم أننا قد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك أن من أنواع البيان التي تضمنها أن يقول بعض العلماء في الآية قولا ويكون في نفس الآية قرينة دالة على عدم صحة ذلك. وقدمنا أيضا في ترجمته أن من أنواع البيان الذي تضمنها أن يكون الغالب في القرآن إرادة معنى معين في اللفظ مع تكرر ذلك اللفظ في القرآن، فكون ذلك المعنى هو المراد من اللفظ في الغالب يدل على أنه هو المراد في محل النزاع لدلالة غلبة إرادته في القرآن بذلك اللفظ، وذكرنا له بعض الأمثلة في الترجمة. وإذا عرفت ذلك، ثم ذكر كلاما قال وإذا عرفت ذلك فاعلم أن هذين النوعين من أنواع البيان للذين ذكرناهما في ترجمة هذا الكتاب المبارك ومثلنا لهما بأمثلة متعددة كلاهما موجود في هذه الآية التي نحن بصددها. أما الأول منهما فبيانه أن قول من قال في معنى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها أن المراد بالزينة الوجه والكفان مثلا، توجد في الآية قرينة تدل على عدم صحة هذا القول، وهي أن الزينة في لغة العربي هي ما تتزين به المرأة مما هو خارج عن أصل خلقتها كالحلي والحلل، فتفسير الزينة ببعض بدن المرأة خلاف الظاهر ولا يجوز الحمل عليه إلا بدليل يجب الرجوع إليه. وبه تعلم أن قول من قال الزينة الظاهرة الوجه والكفان خلاف الظاهر، خلاف ظاهر معنى لفظ الآية، وذلك قرينة على عدم صحة هذا القول، فلا يجوز الحمل عليه إلا بدليل منفصل يجب الرجوع إليه. وأما نوع البيان الثاني المذكور فإيضاحه أن لفظ الزينة يكثر تكرره في القرآن العظيم مرادا به الزينة الخارجة عن أصل المزين بها، ولا يراد بها بعض أجزاء ذلك الشيء المزين بها، كقوله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، وقوله تعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده. لاحظ زينتكم عند كل مسجد يعني اللباس، ما هو البدن نفسه، الإنسان بدنه الله الذي خلقه على هيئته. كذلك قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده، أخرجها من الأرض، ما هو الآدمي. قال وقوله إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها، أيضا النبات. وقوله وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها، ما أعطيتم، هذا خارج بدن الإنسان، ما هو ذات الإنسان. وقوله تعالى إن زينا السماء بزينة الكواكب، شيء خارج عن السماء. وقوله والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، أيضا لأجل تركبوها وزينة. وقوله فخرج على قومه في زينته التي تزين بها، ما هو أصل خلقه. وقوله تعالى المال والبنون زينة الحياة الدنيا، وليس هو الإنسان نفسه، والمال زينة. قال وقوله إنما الحياة الدنيا لعب وله، وقوله قال موعدكم يوم الزينة يوم العيد. وقوله عن قوم موسى ولكن حملنا أوزارا من زينة القوم، وهي الذهب والحلي. وقوله تعالى ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، الخلخال الذي في القدم. فلفظ الزينة في قال الشنقيطي فلفظ الزينة في هذه الآيات كلها يراد به ما يزين به الشيء، وهو ليس من أصل خلقته كما ترى. وكون هذا المعنى هو الغالب في لفظ الزينة في القرآن يدل على أن لفظ الزينة في محل النزاع يراد به هذا المعنى الذي غلبت إرادته في القرآن العظيم، وهو المعروف في كلام العرب إلى آخر كلامه رحمه الله. ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد.